بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة في هذا اللقاء المتجدد، توجيهات رمضانية، ونسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وتوفيقا وسدادا. أيها الأخوة، إننا في هذه الأيام نودع هذا الشهر العظيم وهذا الموسم الرابع الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بالأمس كنا نستبشر بقرب قدومه، ثم استبشرنا بقدومه، وها نحن اليوم نوشك أن نودعه. فيا ليت شعري من الذي عمره بطاعة الله والتقرب إليه سبحانه وتعالى فيهنأ، ومن الذي فرط فيه بترك الأعمال الصالحة بل بالأعمال السيئة فنعزيه. فعلينا أيها الإخوة أن نتدارك ما بقي من هذا الشهر الكريم، وأن نختمه بالتوبة إلى الله عز وجل والاستغفار، لأن الذنوب والمعاصي تحول بين العبد وبين فضله سبحانه وتعالى، ولأن الذنوب والمعاصي إذا كثرت رانت على القلب وكانت سببا لمنع الإنسان وحرمانه فضل الله عز وجل. فالذنوب والمعاصي شرها عظيم، سواء كان ذلك على الفرد أم على المجتمع، وقد أمر الله تعالى بالتوبة إليه والإنابة إليه، فقال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وبين سبحانه وتعالى أن الاستغفار سبب لجلب الرزق والخير، فقال عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال عز وجل: ولاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. فالاستغفار سبب لجلب الخير ودفع الشر، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكثر من الاستغفار، فقال: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. وكانوا يحسبون له الاستغفار في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. فعلينا أن نكثر من الاستغفار لا سيما في ختام الشهر، لأن المدار على الخواتيم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا توبة نصوحة، وأن يلهمنا الاستغفار، وأن يتجاوز عنا ما حصل منا من الخطأ ومن الزلل، وأن يعيننا على استدراك ما تبقى من أيام هذا الشهر بالأعمال الصالحة التي تكون سبباً في محو سيئاتنا ورفعة درجاتنا وزيادة إيماننا. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لاغتنام الأوقات بالأعمال الصالحات، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب، ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. هذا يقول: هل يجوز لبس عباية الكتف وعليه خمار وأنه نفس عباية الرأس؟ الجواب: المرأة مطالبة بالستر، يعني بأن تستر بدنها وألا يكون هناك فتنة، فمتى حصل تغطية لبدنها على وجه ليس فيه فتنة أو فيه تبرج أو نحو ذلك فهذا جائز. كون العباءة تكون على الكتف أو على الرأس هذا أمر عرفي، ليس هناك دليل على أن العباءة تكون على الكتف أو على الرأس. المرأة مأمورة بالستر، فلو أنها وضعت العباءة مثلا على كتفها لكن لبست خمارا يغطي فلا بأس بذلك. يقول: من يحتاج إلى زراعة أسنان وهو غير مستطيع لتكاليفها هل يعطى من الزكاة؟ نعم، الأسنان ضرورة للإنسان، ضرورة له في أكله وفي شربه وفي نطقه وفي كلامه، فإذا قدر أنه لا يستطيع قيمة العملية فيعطى من الزكاة، لأن هذه ضرورة والزكاة تدفع بها الضرورة. يقول: هل إذا صمت تطوع يوم الاثنين أو الخميس أو الأيام البيض وحصل عزيمة أفطر ويكتب لي أجر الصيام؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم من الوليمة فإن كان صائما فليطعم، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، يعني فليدعو. ولكن ذكر العلماء رحمهم الله أن الصائم يخير بين الفطر وبين الصيام، فقد يترجح الفطر، يعني إذا كان في فطرك جبر لقلب هذا الرجل الداعي فأفطر، وأما إذا كان المدعوون كثر بحيث أنه لا يشعر أنت أكلت أم لم تأكل فأبقى على صيام، فالإنسان ينظر إلى المصلحة. هل يجوز أقرأ في الصلاة آيات الدعاء أو التعوذ مثل قل أعوذ برب الفلق وأنويها دعاء لي أو تعوذ؟ نعم لا بأس، يعني ذكر العلماء رحمه الله أن الإنسان إذا قرأ ما فيه الدعاء ونواهما، يعني نوى الدعاء والقراءة حصل، لكن ليس من المشروع أن تجمع آية الدعاء وتقرأها في الصلاة، يعني تجمع تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا ليس من المشروع. جمع هذه الآيات وقراءتها هذا من البدع، لكن لو مررت بآية فيها دعاء ونويت الدعاء أو التعوذ فيحصل. يقول: هل إذا كنت بالمسجد للشروق ودورات المياه حق المسجد مقفلة واضطرت أرجع للبيت هل أعود للمسجد بعد قضاء الحاجة؟ إذا كان البيت قريبا أرجع إلى المسجد وأصلي الركعتين. نعم. يقول: بالنسبة لشعر المرأة للتحلل من العمرة إذا كان مدرجا فيصعب بعض الأحيان تقصيره، فهل يكفي المقدمة والأقل؟ إذا لم يمكن أن تأخذ من كل درجة فإنها تجمعه وتقصر بقدر الأنملة، إذا ما أمكنها تجمع هذه الدرجات أو تقصر من كل درجة فحينئذ تجمعه وتقصر من بقدر الأنملة. يقول: نعم، هذه الليلة أمامنا هي ليلة الجمعة وهي ليلة 25 وهي وتر، فهي من أرجل الليالي في هذا العشر، وقد قال بعض العلماء إذا إن كان في الأوتار ليلة الجمعة كانت أقرب وآكد أن تكون ليلة القدر. لا، هذا كلام العلماء، لكن لم يرد نص على هذا. النبي عليه الصلاة والسلام أرشد أمته إلى تحري ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأخبر أنها في الأوتار أقرب، وأخبر أنها في السبع البواقي أقرب، فأقرب الليالي ليلة 29، ليلة 27، ليلة 25، ليلة 23، ليلة 21، هذه الأوتار من السبع البواقي. أما تخصيص ليلة الجمعة فهذا فليس عليه دليل. يقول: هل يجوز إخراج زكاة أمي وأعطيها أختي التي هي بنتها؟ إذا كانت محتاجة فلا حرج، إذا كانت هذه البنت بنتها مستقلة في بيت وهي بحاجة فلا حرج أن تعطيها. يقول: إذا أراد المصلي أن يجلس على الكرسي من غير حاجة في صلاة النفل أو لحاجة في الفرض هل يلزمه أن يكبر إذا أراد أن يجلس على الكرسي، وكذلك إذا أراد أن يقوم منه لكي يركع. أما بالنسبة لصلاة الفريضة فالقيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة، فلو صلى قاعدا وهو يقدر على القيام فصلاته باطلة، لكن إذا عجز وأراد أن يصلي صلاة الفريضة على الكرسي، فإن كان يستطيع أن يأتي بالتحريمة يعني تكبيرة الإحرام، أن يكبر الإحرام وهو قائم، فهذا هو الواجب. إذا كان يشق عليه يجلس ويكبر. أما بالنسبة للنافلة فلا يلزم، يعني يجوز أن يصلي النافلة وهو جالس، لكن يجب عليه أن يقوم للركوع، لأنه لا يجوز الإيماء بالركوع حتى في النافلة إلا عند العجز. فالإنسان في صلاة النافلة الذي يسقط عنه القيام يعني يجلس، لكن إذا أراد الركوع يجب أن يقوم ويركع حقيقة. أما أن يومي بالركوع مع قدرته فلا تصح صلاته. يقول: هل يجوز أن أوزع زكاة الفطر على عمال محطات البنزين أو عمال البلدية؟ وهل أفضل أعطي كل واحد 10 كيلو أعطي أشتري أكياس رز 5 كيلو ووزعها على عدة أشخاص؟ نقول: أولا العمالة كما هو معلوم هناك عمالة مسلمون وهناك عمالة غير مسلمين، فأنت لا تعطي زكاة الفطر إلا لمن كان مسلما. الذي يعطى من صدقة الفطر هم الفقراء ومن عليه دين لا وفاء له، يعني من المسلمين، بخلاف الزكاة فيعطى منها الكافر إذا كان من المؤلفة قلوبهم. لكن بالنسبة لزكاة الفطر تدفع للمسلمين، ويجوز أن يعطى الشخص أكثر من فطرة. يعني لو فرض مثلا أن شخصا فقيرا تعلم أنه فقير، وأنت مثلا أنت وزوجتك أنت تخرج فطرة وهي تخرج فطرة، يجوز أن تجمع الفطرتين وتعطيهما إلى الفقير، أو تجمع 3 فطر وتعطيها لفقير واحد، ويجوز أن توزع الفطرة الواحدة على أكثر من فقير. فعندنا الآن المسألة الأولى أنه يجوز أن يعطى الفقير الواحد أكثر من فطرة، والثاني أنه يجوز أن تقسم الفطرة الواحدة على أكثر من شخص. هذا ما تيسر إجابة عليه، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.